هذه الايه الكريمه. حملته امه كرها ووضعته كرها. قرأ هذا الحرف نافع ابن كثير وابو عمرو وهشام عن ابن عامر كرها كرها. حملته امه كرها ووضعته كرها. وقرأه عاصم وحمزه والكسائي وابن غفوان عن ابن عامر كرها بضم الكاف في الموضعين، وهما لغتان كالضعف والضعف. وحملته كرها او كرها يعني معناه انها في حال حملها به تلاقي مسافه كبيره. ومن المعلوم ما تلاقيه الحامل من المسافات والضعف اذا اثقلت وكبر الجنين في بطنها. ومعنى وضعته كرها انها في حاله وضع الولد تلاقي من الم الطلق وكربه مسافه كبيره كما هو معلوم. وهذه المسافه العظيمه التي تلاقيها الام في حمل الولد ووضعه لا شك انها يعظم حقها بها ويتحقق برها والاحسان اليها كما لا يخفى. وما دلت عليه هذه الايه الكريمه من المشقه التي تعانيها الحامل دلت عليه ايه اخرى، وهي قوله تعالى في لقمان: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن، اي سهل السهل به وهنا على وهن، اي ضعفا على ضعف، لان الحمل كلما تزايد وعظم في بطنها ازدادت ضعفا على ضعف. وقوله في ايه الاحقاف هذه كرها في الموضعين مصدر منكر. ما اعراب كرها؟ حملته امه كرها حال، مع انه نكره لكنها حال. فاتيان المصدر المنكر حالا كثير كما اثر له في الخلاصه بقوله: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. وقال بعضهم: كرها في الموضعين نعت لمصدر، أي حملت حملا ذا كره ووضعته وضعا ذا كره، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه الآية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرض لبيان اقل مدة الحمل، ولكنها بضمينة بعض الايات الاخرى اليها يعلم اقل امد الحمل، لان هذه الايات الكريمة من سورة الاحقاف صرحت بان امد الحمل والانفصال معا 30 شهرا، يبقى مجموع الحمل زائد الانفصال 30 شهرا. وقوله تعالى في لقمان: وفصاله في عامين، وكذلك قوله في البقرة: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، يبين ان امد الفصال عامان وهما 24 شهرا. فاذا طرحتها من 30 بقيت 6 اشهر، فتعين كونها امدا بالحمل وهي اقل، ولا خلاف في ذلك بين العلماء. ودلاله هذه الايه على ان 6 اشهر امد للحمل هي المعروفه عند علماء الاصول بدلاله الاشاره. فالحمل ان 9 اشهر واقل 6 اشهر. أما الرضاع فـ24 شهر، فحمل وانفصاله 9 زائد 24 يبقى 33، أو حمل وانفصاله 6 زائد 24 يبقى 3 شهرة كما في هذه الصورة. إذا 6 أشهر هي أقل مدة الحمل. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. حتى إذا بلغ أشده، قال القاسمي: حتى إذا استحكم قوته وعقله وبلغ 40 سنة. هل يمكن في ضوء منهج تفسير القرآن بالقرآن أن نولد من القرآن الكريم تفسيرا دقيقا لمعنى أشده؟ تحتاج واحد يكون متذكر آية في أواخر سورة الأنعام. وآية سورة النساء في أوائل سورة النساء. أيوة، في واحد جاب صدر. نعم، في حد بيتكلم من الجناح السلام. نعم، أيوة أيوة، ده نصف الإجابة. أيوة في النساء. ها، والصبي يتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن أمدتم منه رجلا فادفعوا إليهم أموالهم.

في علو منزلته في الجنه، اذ قولك فلان من العلماء ابلغ من قولك فلان عالم. نقول فلان في العلماء او معدود في العلماء او فلان من العلماء، غير هذه اقوى من ان تكون فلان يعني عالم. كذلك قوله تبارك وتعالى هنا اولئك الذين يتقدم عنهم احسن ما عملوا ويتجاوزوا عن سيئاتهم في اصحاب الجنه، يعني اولئك في اصحاب الجنه، هذه ابلغ من اولئك اصحاب الجنه، لكن في اصحاب الجنه اشاره الى المبالغه في علو منزلتهم، فتكون من باب قوله تعالى في يوسف عليه السلام وكانوا فيه من الزاهدين، يعني يوسف النبي هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومع ذلك وهو يوسف كانوا فيه من الزاهدين، فإشار إلى علو مقام يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فمن لم يتنبه لهذا المعنى قال إن فيه في قوله في أصحاب الجنة بمعنى مع أصحاب الجنة، لا هناك سر إيثار فيه على مع في النظم الكريم، فلم يقل تعالى أولئك مع أصحاب الجنة ولكن كان أولئك في أصحاب الجنة، لأن فيه كما قلنا يفيد المبالغة في علو مكانهم. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون منصوب، وعد الصدق مصدر مؤكد لما قبله، لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين نتقدم عنهم، فهذه فيها معنى الوعد، أولئك كأنك تقول وكأن يعني في التفسير نقول أولئك الذين وعدهم الله أن يتقبل عنهم أعمالهم، فوعدهم بالقبول، فقال سبحانه وتعالى وعد الصدق، كأنه يقول وعدتهم وعد الصدق أن أتقبل يعني أعمالهم. يؤكد ذلك قوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، يوعدون أي على ألسنة الرسل في الدنيا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فقوله تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اي وعدهم تعالى هذا الوعد وعد الحق في الدنيا وهو موفيه لهم في الاخره، كما قال وما ألفناهم من عملهم من شيء. ثم بين تعالى نعت من عطى وما وصى به، نعت من عطى ما وصى به من الاحسان لوالديه من كل ولد عاق كافر، وبين مآله وبين ماله في مآله بقوله سبحانه والذي قال لوالدي أف لكما. إذا هذه الآية نزلت في الكافر العاق، كل كافر عاق لوالدي المؤمنين تتلوه هذه الآية الكريمة، والذي قال لوالديه أف لكما أتعبانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والذي قال لوالدي أي حين دعواه إلى الإيمان والاستقامة أفل لكما، أي من هذه الدعوة، أن أفل فعل مضارع بمعنى أتفجر أتفجر، أفل لكما أتعبانني أن أخرج أي أبعث من قبري بعد ثنائي، فقد خلت القرون من قبلي أي قد هلك ومضت ولم يرجع أحد منهم، يعني أن هذا الولد العاق الكافر يكذب بالبعث والنشور ويقول قد خلت القرون من قبل ومضوا ولم يعظموا أحد. وهما يستغيثان الله أي يطلبان الغياث بالله منه، والمراد إنكار قوله واستعظامه، كأنهما لجأ إلى الله في نفعه كما يقال العياذ بالله، أو المعنى وهما يستغيثان الله يعني يطلبان أن يغيثه الله بالتوفيق حتى يرجع عما هو عليه. ويلك آمن صدق بوعد الله وأقر بأنك مبعوث بعد موتك، وويلك في الأصل معناه الدعاء بالهلاك، فأقيم مقام الحد على فعل أو قدر، أصل كلمة الويل دعاء على الإنسان بالهلاك، لكن كثر وساعد استعمالها في الحد على الفعل أو القدر، ويلك ماذا تفعل؟ ويلك تفعل كذا، استعمل في الحد على الإنسان أو القدر للإله، إلى أن مرتكبه حقيق بأن يطلب له الهلاك، فإذا سمع ذلك ترك ما هو فيه وأخذ ما ينزعه. ويلك آمن إن وعد الله حق، أي إن وعده تعالى لخلقه، لأنه يبعثهم من قبورهم إلى موقف الحساب لمجازاتهم بأعمالهم حق لا شك فيه،

من سياق الآيات ومعكم المصحف تأملوا. هيتصدق؟ نعم. ما عزم الدلالة؟ الإجابة صحيحة. إجابة صحيحة، يعني أولئك الذين حق عليهم القول. يعني هذا الشخص أو هذه المجموعة من الناس من بسافر العصر كتب عليهم استحق إيه؟ حق عليهم القول بأنهم إيه؟ يدخلون النار. فمن أثبت الله له سوء العاقبة وأنه من أهل النار، هل يحتمل أن يكون من غير أهل النار؟ هذا ليس جاي مثلا ثبت كذا أبي لهب ما كتب، ما أغنى عنه ماله وما كتب، وأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جنيه حبل من المثل. هذه الآية مما يذكر على أنها علم من أعمال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كيف؟ لم يسلم أبدا، لا هو ولا امرأته، وبالفعل مات على الكفر والعياذ بالله. فهذه من أعمال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أولئك الذين حق عليهم القول. فإذا كان الله قد سكت السخاء على إنسان فلا يمكن أن يبدل هذا الحكم، في حين أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قد أسلم وحسن إسلامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لكن نفي عائشة وهي أخت عبد الرحمن أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول. واضح؟ فمن قال أو من نفى هذا الزعم بأن هذه الآية إنما نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، نفي أمنا عائشة لتكن أعلم بأخيها وبأهل بيتها وبأبويها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فنفي عائشة أصح من حيث الإسناد وأولى قبولا. وذلك ما رواه البخاري والإسماعيلي والنسائي وأبو يعلى أن مروان كان عازما على المدينة، فأراد معاوية رضي الله عنه أن يستخلف يزيد، فكتب إلى مروان بذلك، فجمع مروان الناس فخطبهم، فذكر يزيد ودعا إلى بيعته، وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر، يدافع عن إيه؟ عن هذا الأمر، وإن يستخلفه فهذا ليس الدلع، فقد استخلف أبو بكر وعمر، فقال عبد الرحمن يعني ابن أبي رضي الله عنه عنهما: ما هي إلا هرقلية. ما هي إلا إيه؟ هرقلية، يعني أنت أنتم تحاولون أن تحولوها إلى ملكية، نظام ملكي للتوارث. فهذا ما يروح معاوية رضي الله تعالى عنه، يرث ابنه يرث الملك ويكون يزيد ابنا بعده. ومعاوية رضي الله عنه أراد أن يبايع ابنه في حياته، فلما أرسل إلى مروان بذلك انتقل مروان الأمر، جمع الناس خطب فيهم، فذكر يزيد ودعا الى بيعته، وقال: ان الله ارى امير المؤمنين في يزيد رايا حسنا، وان يستخلفه فقد استخلف ابو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: ما هي الا هرقليه. فقال مروان: كنك ابي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: هرقليه، ان ابا بكر والله ما جعلها في احد من ولده ولا في اهل بيته، وما جعلها معاويه الا كرامه لولده. فقال مروان: خذوه اقبضوا عليه. فدخل عبد الرحمن بيت ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها، فلم يقدروا عليه. فقال مروان: ان هذا الذي فقال مروان ان هذا يقدر عبد الرحمن ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه: اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي. فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن، يعني نحن قال أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله لعن أبا مروان ومروان في كله. فإذا هذا واضح جدا من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لفت تماما وقطعت بأنه لم ينزل فيهم في آل أبي بكر أو في آل بيت أبي بكر شيء من القرآن، إنما أنزل الله سبحانه وتعالى في براءتها رضي الله تعالى عنها. هذا من حيث الكتاب أصح ومن حيث المعنى أولى بالقبول. قال الزكاة: وقول من قال إنها نزلت في عبد الرحمن باطل لقوله أولئك الذين حق عليهم القول. فأعلم الله أن هؤلاء لا يؤمنون، فما دام حق عليهم القول لا يؤمنون. وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه مؤمن، يقول الخاتمي ومما يؤيده أن الذين حق عليهم القول هم المخلدون في النار في علم الله تعالى. وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وثرواتهم، وحاول بعضهم عدم التنافي، يعني يجمع بين القولين بأن يقع منه ذلك قبل إسلامه ثم يسلم بعد ذلك. ومعلوم أن الإسلام يرد ما قبله، وأن معنى الوعيد في الآية إنما هو للمصدقين عليه الذين لم يقلعوا لكثرة ما ورد في العقل عن السائلين. وقد نزل من الوعيد الثالث في أول البعثة آيات لا تحصى، وكلها تنعي على من كان مشركا آنئذ ولم يقل أحد بشمولها لهم بعد إيمانهم، أو أن فيها ما يحط من أقدارهم ويجعلها مغمزا لهم. إلا أن مروان لم يجد لمقاومة ما ألقمه إلا السبب، وشغل الناس عن باطله بنغمة يطرب لها الجهلة، وقالت يلوكها الرعاع وهم الذين يهمه أمرهم، ويرحم الله عبد الرحمن فقد فتى المهمة وطبع بالحق في حين أن لا ضرير له ولا نصير. الله تعالى أعلم. كان ما نهاية كلام كل أغلب ما هو قول الرابع والأقوى من حيث السند ومن حيث المعنى، وهو نفي أن يكون ذلك في عبد الرحمن. واتفرغنا على ذلك بقوله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم إلى آخره. هناك قول آخر بعض العلماء أرادوا أن يجمع بين الاثنين، أرادوا أن يجمع بأنها فعلا قد تكون نزلت أو هي نزلت في حق عبد الرحمن بن الوهاب، لكن ذلك كان قبل إسلامه، ثم بعد ذلك أسلم وحصل إسلامه، والإسلام يجب ما قبله، لأن الإسلام يجب ما قبله، فإذا لا يجب على الإطلاق تعليمه تعليمه والتسميع عليه بشيء ارتكبه بحال كفره. ومن ذهب إلى ذلك يعني استدل بأن في بداية الوحي في بداية نزول القرآن الكريم في سورة المسيح هناك آيات فيها وعيد شديد للكفار وللمشركين، فكانت كتما كل مشرك قائم في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك لما أسلم على السبيل والصحابة زال عنه وصف الشرك، فخرجوا من الكفار وعيد الموجود في هذه الآية التي نزلت في أول الوحي، قال حينما أسلموا وحسن يعني إسلامهم، وبالتالي لا يجوز أبدا أن يعير مسلم بما ارتكبه في حال الشرك. يقول فتعلموا حتى يتعلم هذا الفريق، يقول حتى لو كان الآية فعلا نزلت في حق عبد الرحمن بن الوهاب رضي الله تعالى عنهما، فهذا مما لا ينبغي أن يعير به عبد الرحمن بن الوهاب. لماذا؟ لأنه أسلم بعد ذلك، والإسلام يجب ما كان قبله. فلم يكن لمروان أن يهمزه ويطعن فيه بمثل هذا السعد وهذا التكليف، بل انه لجا الى ان يعزف على نغمه يطرد لها الجهله، وقالت ان يلوكها الرعاع ويرحم الله عبد الرحمن. وقد احسن في تصديه لمروان ورد ابلغ الرد في حين انه كان ضعيفا لا معين له ولا مصير ولا ظهير الا الله سبحانه وتعالى. كان هو يقول وان يستفيد فقد استحلى ابو بكر وعمر، فقال عبد الرحمن ما هي الا برقليه، فقال مروان كلك ابي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن برقليه ان ابا بكر والله ما جعلها في احد من ولده، هذا توارث نظام ملكي، والله ما جعلها في احد من ولده ولا في اهل بيته، وما جعلها معاويه رضي الله عنه الا كرامه لولده. فقال مروان خذوه فنقل بيت عائشه فلم يقدروا عليه، طبعا احتراما لحرمه ام المؤمنين. فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالدي أسلم لكما أتعدانيني أن أخرج وقد خلت السرور من قبل. فقالت عائشة بن وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عهدي، ولو كيف أن أسمي من نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه. قال ابن قتيبة أحد المعارف أربعة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفق، أبو قحافة وابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر، وابنه محمد ابن عبد الرحمن، يعني الجد أبو قحافة والابن أبو بكر والحفيد يعني أو ابن أبو بكر يعني عبد الرحمن بن الرحمن، وابن الابن أو ابن ابن الابن هو محمد ابن عبد الرحمن يعني من أربعة في نسق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبق عليه غصب الحال يبقى محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال أيضا ابن قتيبة قيل كان عبد الرحمن من أفضل قريش ويسمى أبا محمد وله عقد بالمدينة ولد وليس بنته مات فجأة سنة 53 بجبل يقرب من مكة فأدخلته عائشة رضي الله تعالى عنها الحرم أبت أبته وأعتقت عنه. وفي دمشق في مقبرة بعض الفرابيس المسمى في بالزحزاح مزار يقال إنه عبد الرحمن ابن أبي بكر يعني هو أسلف علمها أنه دفن في مكة رضي الله تعالى عن المؤمنين ثم يعقب قائلا الحكم رحمه الله تعالى وفي دمشق في مقبرة باب الفرابيس المسمى بالزحزاح مزار يقال إنه عبد الرحمن ابن أبي بكر نفذ إليه زهار فانتبه لهذه العبارة الجميلة من الخطبي حيث يقول وما أكثر المزورات في النجارات كما يعلم من حقق في الوفيات حقيقة بيانة بحث يعني رائع جدا يليق أن يجمع في بحث مستقل ما كان يسمى المزارات المزورات يعني ولعت الفتنة في المسلمين بموضوع القبور والمزارات والمتاهي لأن أغلبها تضرب. أيضا يقول هنا ضريح الخفين ذي القاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليه المسلمين في مثل ذلك لعلمهم وصدقهم. فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المذهب في القاهرة بني عام 44 و500 وأنه نقل من مذهب بعسقلان وأن ذلك المذهب بعسقلان قال كان قد أخذ بعد 90 و400. فمن المعلوم أن قول القائل إن ذلك الذي بعسقلان هو مبين على رأس الحسين رضي الله عنه قول بلا حجة أصلا وقد ورد عن المسائل ابن بطيخ العين وابن خلق ابن وطين وابن الأسقاط صلالي والقرطبي صاحب التفسير وعبد العزيز الديني إنكارهم أمر هذا المذهب. من ذكر عن ابن الأسقاط صلالي أن هذا المذهب مذهب الحسين مبني على قبر نصراني مبني على قبر نصراني هذا شيء لا يستغرب يعني كان نحن في الجمع العام في القريب الآن في كده منهور مولد إيه؟ أبو حطيرة وهذا يهودي ما في كلام أبو حطيرة هذا يهودي بدليل اليهود عملوه اثنان ضحك وبيجيبوا كل سنة في المولد بتاعه وبتكون دولة كبيرة حتى على رغم كبر مخطوف يدخل على أبو حطيرة على طول لا للحظة الوطنية حتى مع اليهود فيأتي اليهود والمسلمون يحتفلون مع جماعة بمولد أبي حطيرة اليهودي فلا يبعد ان يقع هذا فعلا ان يكون ما ذكره ابن القاص الصنلاني ان المذهب الحسين مبني على قبر نصراني. واضافه الى مذهب عسقلان والقاهره هناك طريق اخر في فتح جبل جوشن غربي حلب ينسب الى راس الحسين ايضا وهو من اضرحه الرؤيا يعني بنيت بسبب الرؤيا. كذلك توجد اربعه مواضع اخرى يقال ان بها راس الحسين في دمشق والحنان بين النجف والكوفة وبالمدينة عند قبر أمه فاطمة رضي الله تعالى عنهما وفي النجف بجوار القبر المنسوب إلى أبيه رضي الله عنهما وفي كربلاء حيث قال إنه عيد إلى جسده. ورغم أن المحققين يقولون إن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما ماتت بالمدينة ودفنت بالبقيع إلا أن القبر المنسوب إليها والذي أقامه الشيعة في دمشق هو القبر الأول الذي يحظى بحج الجماهير إليه ولا يقل عنه جماهيرية ذلك الطريق المنسوب إليها في القاهرة والذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور التاريخ الإسلامي إلى ما قبل محمد علي ذاته بسنوات معدودة. ويقول علي مبارك في الخطب التوثيقية لم أرى في كتب التاريخ أن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما جاءت إلى مصر في الحياة أو بعد الممات أصلا ما دخلت مصر واضح. وفي الإسكندرية وأهل الإسكندرية بالنسبة يعتقدون اعتقادا جازما لأن أبا الدرداء مدفون في الضريح المنسوب إليه في مدينته ومن المقطوع به عند أهل العلم أنه لم يدفن في تلك المدينة. طبعا ذلك يتعرض في بعض المواضع أشياء يعني إيه تجربها كلها تعكس يعني فتنة كثير من المسلمين في هذه القبور وكيف أن بعض القرى ممكن يعير اهلها اهل القرية العابرة ان ما فيه شيخ يحرس. يعني كل قرية لابد يكون مدد. ولو انت حتى بتستقر على طريق الزراعة او شيء شوف المخاطر لازم يكون فيه خطبة كبيرة كده ان يعتقدون ان ده بيحرس البلد. ان البيت الولي هذا المسؤول لازم كل بلد يكون فيه شيخ يحرس. فذلك في قام دائما متميز. يقول فالوصل الامر الى حد ان الاكراد عظموا شريفا صالحا. شريفا من نذر النبي عليه السلام. مر عليهم وهو مسافر. مر على بعض المناطق الكرديه وهو مسافر. ولحبهم فيه ارادوا قتله ليبنوا عليه قبه يتوسلون بها. ومن الحب ما فعل. ايضا يقول في بلارس في الهند قبر ابي البكر ادم عليه السلام. في بلارس. بلارس دي بلد فيها جامعه ثلاثيه قويه جدا في الهند. ومع ذلك من غير القبوريون. في بلارس في الهند قبر ابي البكر ادم عليه السلام وقبر زوجه وقبر امه. لان هم يقولون ده قبر ادم وده قبر حواء وده قبر ام ادم. ويقال انهم يعبرون بامه عن الطبيعه. هذه الطرائف ذات المغزى في هذا المعنى ان شريف مكه الشريف عون عندما استجاب للشيخ احمد بن عيسى في هدم جميع القباب بالحجاب اعترض القناصل الاجانب في جده. القنصليات الاجنبيه في جده اعترضت على هدم ايش؟ قصر حواء. كانوا يعتقدوا ان في جده حتى هم يقولون جده ايه؟ من جده البشر يعني جدتنا حواء. فلأجل ذلك الله أعلم يسمونها جدة. فاعترض الخلاص الأجانب في جدة على هدم قبر حواء بحجة أن حواء أم لجميع الناس وليست أما للمسلمين فقط. على أي حال دي إشارة على من هذا البلد القيد يعني إلا أن بقي أيضا بعض الإشارات تتعلق بما يخدنا نحن به أهل الإسكندرية. فهي مناسبة بمناسبة الكلام على النزارات المزورات. يقول الأستاذ سعد صالح محمد في كتابه صراع بين الحق والباطل مطبوع 368 هجرية يقول وأنا أبي الدرداء بيتعرض أيضا لموضوع الأولياء المزورين. سأختصر الكلام لأن في تفاصيل حقيقة ما يتعلق بالبدوي وأفعاله. ثم نقول نشرت جريدة الجمهورية سنة 59 أن أحد قطاع الطرق أراد أن يبحث عن عمل آخر غير احتراق الصلبة وتهديد أرواح الناس. ففكر في مزاولة جريمة صلب أموال الناس في ميدان آخر ليكون في مأمن من يد القانون. وتشاور الرجل مع في الأمر مع أفراد القضاء. وأخيرا استقر الرجل على أن يدعي قاطع الطريق أو الطرق أنه ولي من أولياء الله الصالحين. فيطلق لحيته ويلبس فيها الدراويش كما اتفقوا ايضا على ان يكون افراد العصابه بادوار المجرمين وان يسيروا شركات ولي الله ليروجوا بين الناس معجزاته. ولكي يؤمن لاهالي بالسيف ويشهدوا له ولده معجزه واحده ويخذوا كراما معجزه خاصه بالانبياء اقترح قاطع الطريق ان يسرق رجاله محراحا كان يمتلكه شيخ القريه وان يقوم بتخبئته في مكان معلوم من السرعه. وسوف يقوم المريدون بالدعاية للولي في القرية ويدعون أنه يعرف الغيب. وعندئذ سوف يأتي شيخ القرية ليرسله إلى المحراب المسروق. وسوف تتم هنا المعجزة المنشورة حيث يحقق ولي الله أمل راحل المحراب. وبعدها يصبح قاطع الطرق في معتقدات الأهالي من أولياء الله ثم تتدفق عليهم جميعا العطايا. وقام رجال العقابة بتنفيذ الفكرة وحدث ما توقعوه وكفر الاهالي وهللوا وقد اصبح الشيخ محقق المعجزات وكان جوهرها قائما على طريقه المحراب وتخبئته. كشف في الايام الغطاء عن وليه خياليه وضعها سبب القلوب ليحجبوا عن اعين الناس الحقيقه التي كانت مختفيه تحت ذلك الضريح الوهمي. قرر المسؤولون عام 59 هدم مبنى محافظه القاهره بداخل باب الخلق لبنائه من جديد. وكان المبنى القديم يضم في احد اركانه ضريحا اطلق عليه اسم الشيخه سعاده وادعت جارته انها ابنه الحسين رضي الله تعالى عنه. وبعد ان تم هدم المحافظه نفسها جاءت الفؤوس لتاتيه على بقيه المبنى وهو الركن الذي يضم الضريح. وانتشر خبر هدم الطريق في حي برد سعادة والأحياء المجاورة له، وسرعان ما تجمع الأهالي والمظللون وأحاطوا بالطريق على عادتهم في مثل هذه الحوادث، وراح المسلمون وغيرهم يتنقلون عن بعضهم اتجاها وتقليد ما تورثوه من كلام سخيف غير معقول حول الضريح. فمن قائل ان العالم الذي بدا في الهدم سنه نجاه، يعني هما يقول الكرامات مثلا احسان الناس، واحد جاء يجيب طعام كذا، لكن دي كل كرامات الاذيه. فيعني اللي بدا في الهدم سنه نجاه وكثرت جاده فائده وغير ذلك من الاراضيس والمفترات. اما سبيلة هذا الضريح فلم تنتهي الاخرى ان تطلق عدة شائعات، وكيف تنسى وقد هزتها القبلة وزلزلت فيها لها بسبب هدم الضريح، فقد كان مورد الاتهام الوحيد. ومما كانت تحكيه الساجنة عن مآثر وكرامات السياقات المدعومة ان مهندسا حاول قبل الان هدم الضريح وفوجئ في اليوم الثاني بقرار نقله الى الطائف. وبينما الناس مشغولون بقصة الضريح كانت البيوت تنزل بالحفر الى مسافات كبيرة، ولم يجدوا في الضريح شيئا سوى بقايا ساقية وبعض المواتير والأسلاك الكهربائية والأحجار. وقبحت هذه الخدعة. أيضا قام الشيخ سيد باب الحظ الله تعالى كان مدير الثقافة بالألقاب وقتها، قال إن هناك شيخا اسمه الأربعين له عدة أضرحة في أماكن متفرقة بمصر، وأنه لا يوجد شيخ بهذا الاسم. يقول فليس سكان السيوط الافاضل يقتنعون بهذه الحقيقه وينصرفون عن هذا الولي الوهمي وغير من الاولياء الذين احبوهم وقدسوه. ياتي قولنا هنا اهل الاسكندرانيين. يقول ولهذا الضرداء ضريح وهمي، وله ايضا قصه تحمل في خياتها كرامه خياليه كان وما زال لها شان كبير عند اهالي الاسكندريه. ففي الاسكندريه شارع الجد لابي الدرداء يتوسطه الضريح المنسوب اليه، والذي يمر بهذا الشارع يلاحظ ان ضريح ابي الدرداء يتوسطه بشكل شاذ، كما يلاحظ ان الشرام يتجه في ذهابه واياده عن يمين وشمال الضريح. والسبب في هذا الوضع الشاذ الغريب انه عندما فكرت بلديه الاسكندريه في توسيع هذا الشارع رات انه من الضروري ازاله ضريح ابي الدرداء ونقله من مكان آخر حتى لا يتوسط السيارة فيعوق حركة المرور، وفرعت البلدية فعلا في تنفيذ الفكرة. لكن أحد العمال الذين كانوا يستغلون في نقل الضريح توقف عن العمل بفعل الإيحاء والوهم، إذ تذكر العامل ما كان يشيعه المغرضون من قبله من أن الأولياء الصالحين لهم كرامات تصيب بالأذى كل من يتعرض لهم بشيء. لذلك اعتقد العالم ان صاحب هذا الضريح وهو ولي كبير ربما سيصيبه في نفسه او اولاده ان هو استمر في حفر الحفر، فتوقف عن العمل خشيه المكروه الذي توهمه وادعى ان يده قد سلم. حتى لو حصل هذا دل على حاجه هستيريه مش حديثيه. وراه زملاؤه فتوقفوا عن العمل ايضا حتى لا يصيبهم ما اصاب زملائهم من الولي الكبير صاحب الكرامات. وحينما ايقنوا ان الشيخ يأبى ان ينقل جثمانه من منقبه هذا، وسرعان ما شاع في سكان الاماكن المجاوره للشارع ان الشيخ على الدرداء رفض ان ينقل جثمانه من مكانه وانه اظهر كرامته، فاصاب احد العمال في يده بالسلم، وتوقف ذاك العمال عن مواصله العمل خوفا من ان تصيبهم كرامه الشيخ بسوء. وإن هن إلا دقائق حتى امتلأ شارع أبي الدرداء بجمهور كثير من الناس، كل منهم يحاول أن يشهد عن كثب ما حدث عليه، رفض الشيخ بنقل جثمانه من وسواه هذا وإصابة العامل بالسلم، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فانطلقت ألسنة المضللين تمس السموم في نصوص العامة، فأخذوا يروجون في أوساطهم سلاما فارغا، يحمل صورة التهويل والمبالغة لما حدث ليجعلوا للأمر أهميته وخطورته وقدسيته. طبعا أكيد أنت تعرفوا الحياة دي، وهو المشهور أن المهندس بيشاور بيقول يعني المفروض نحوله كده، فإيه بتكلف وقف على هذا الاتجاه، فلما تاب راح تيجي وجهة ثانية لآخر هذه الأشياء طبعا تحفظونها. يقول وعقول العامة مرنة فارغة تنخدع بكل خديعة وتصدق كل كلية، وسرعان ما ثبت في أذهانهم ما روجه دعاة قاطب، فكانوا هم أيضا أفواق شائعات.

ومعلوم ان عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما اسلم وحسن اسلامه وهو من خيار المسلمين واقابل الصحابه رضي الله عنهم. وغايه ما في هذه الايه الكريمه اطلاق الذي واراده الذي وهو كثير في القران وفي كلام العرب، لان الذي لفظ الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تحمله صلتها، لان الذي يعني صيغه عموم. وقد تقرر في علم الاصول ان الموصولات كالذي والذي وصولهما من صيغ العموم، كما اشار له في مراقب السعودي بقوله صيغه كل او الجميع وقتل الذي التي الفروع، صيغه كل او الجميع وقتل الذي التي الفروع، يعني اشاره الى انواع من صيغ العموم، صيغه كل، صيغه عموم، جميع، صيغه عموم. وقتل الذي التي الفروع، وقتل الذي اللي هي اسم الموصول والتي ايضا الفروع، فروعهم اللذان واللذان وهكذا. فمن اطلاق الذي واراده الذي في القران هذه الايه الكريمه من سوره الاحقاف. وقوله تعالى في سوره البقره مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، في التفسير نقول كمثل الذين استوقدوا نارا. لماذا؟ لدليل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال ذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقوله ايضا في البقره كالذي ينفق ماله رياء الناس، تفسيرها كالذين ينفقون، بدليل انه قال ايه لا يقدرون على شيء مما كتبوا بالجمع. وقال في الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. واضح كذلك. قال في التوبه وخذتم كالذي خاضوا، يعني كالذين خاضوا، بناء على انها موصوله لا مصدريه. ونظير ذلك من كلام العربي قول ادهم ابن ربيلة فان الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالدي، والمقصود الذين لان هم القوم. وقول عزيز بن الفرح العزلي وبث اساق القوم اخواتي الذي وروايتهم ذئري ورزهم رزي. وقول الراجل يا رب عكس لا تبارك في احد في قائم منهم ولا في من قام الا الذي قاموا باطراف المثل، يعني الا الذين قاموا. قوله تعالى في هذه الايه الكريمه والذي قال لوالديه افت لكما، افت لكما كلمه تذكر، وقائل ذلك عاق لوالديه غير مستند نهي الله تعالى في قوله انا يبلغن عندك الكبر فلا تكن لهما احدهما او كلاهما فلا تكن لهما اف. أساعد لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة وفيها جمع إسطارة ومراده بها ما فسره الأولون أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة لها. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويوم يعرض الذين كفروا يعني واذكر لهم يوم يعرض الذين كفروا على النار، وهذا توبيخ لهم. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا يعني طبعا فكرة أخرى أذهبتم طيباتكم قرئ أذهبتم وقل أيضا أذهبتم، والعرب توبخ بألف وبغير ألف. أذهبتم طيباتكم أي فما بقي لكم من اللذائذ شيء باستيفائكم إياها، فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق أي بغير ما أباح لكم وأذن وبما كنتم تفسقون عن طاعته فأبعدكم عن كرامته. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون، الهون هو الهوان بلغه قريش. فقد تورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها، وكان يقول اخاف ان اكون الذين قال الله تعالى لهم وقرعهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال ابو مجلس لا يتفقدن أقوام حسنات كانت في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنا أعلم بخفض العين

ويوم يعرض الذين كفروا عن النار أليس هذا بحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال سبحانه وتعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها بدون وعي. يعني العرض اللي سمعناه هم قاعدين ويعرض أمامهم العذاب، لا يعرضون على النار يعني يدخلون العذاب يبشرونه مبشرة. قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا لأنه عرض عذاب. فقال بعض العلماء معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها والكشف لهم عنها حتى يروها، كما قال تعالى ورأى المجرمون النار، وقال تعالى وجيء يومئذ بجهنم. وقال بعض العلماء في الكلام قلب والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا. ويوم يعرض الذين كفروا النار، هذا اسلوب الاسلوب العربي يسمى القلب. فهي الآية ويوم يعرض الذين كفروا على النار، والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا. كما تكون عرض عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض، يعنون عرضت الحوض على الناقة. ويدل لهذا قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يقول السلفي رحمه الله تعالى هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآية كقلب الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا ونحو ذلك اختلف فيه علماء العربية، فمنعه الفلاهيون إلا في التشبيه، فأجازوا قلب المشبه مشبها به والمشبه به مشبها، بطرد أن يتضمن ذلك نكتة وسرا لطيفا كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه بالمخلوق. وأجازه كثير من علماء العربية، والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقت به العرب في لغتها، إلا أنه يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه، يعني ما سمع فقط هو الذي يعني يحفظ ويستعمل، لكن لا يقاس عليه غيره. ومن أمثلته في التشبيه قول الرازي ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، يعني كأن سماؤه لون أرضه، كأن سماؤه لون أرضه. وقول الآخر وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين ينتبه، وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين ينتبه. الأصل هو إيه؟ الأصل مراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح، فقال في التشبيه ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشمس، يعني المفروض هو بوجه يعني يمدح وجه الخليفة لما يضيء يتبعه ايه بنور الصبح، لا هو كأن طبعا أيهما يكون أقوى في وجه الشمس؟ المشبه المشبه به، المشبه به يكون أقوى، هو عري قوي كالأسد، من أقوى؟ الأسد أقوى، فهو المفروض لما بيفتح وجه الخليفة بيفتحه بنور الصبح. وبدا الصبح كانه راه وجه الخليفه حين يمتلئ، فهو يعني حتى يوهم ان الفرح لدى الخليفه هو اللي نوره قوي جدا لدرجه ان بيفتح الصبح ايه يوجه، لكن حصل قلبه هنا كما ترون. وبدا الصباح كانه غرته وجه الخليفه حين يمتلئ. قالوا ومن امثلته في القران نسات القلب في القران قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. من الذي ينوء بالمفاتيح؟ العصبة يعني مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء العضلات، يعني بمشقة كبيرة يستطيعون أن يرفعوا مفاتيح الخزائن. ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة. فماذا الذي ينوء بالمفاتيح؟ العزة. هو هنا في القرآن الكريم ربنا قال إيه؟ المفاتيح هي اللي التي تنوء، فهذا من الخلق، لأن العزة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح، أي تظهر بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها. واضح؟ فهذا مثال من أمثلة هذا الخلق. منه أيضا قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء، يعني عموا هم عن هذه الأنباء. أيوة. ثم يقول واعلم ان العلماء كلاما كثيرا في هذه الايه قائلين انها تدل على انه يمتلئ التفسق والاخلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك، وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا منه ان يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامه

فجعلنا لمن يشرب الرحمن لمن يوتهم سقفا من فضه ومعادن عليها يظهرون ولمن يوتهم ابوابا وسرا عليها يشكون ومكروها وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. فقوله تعالى كل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا يعطيها المؤمنين ويعطيها ايضا للكفار خالصه يوم القيامه لمن للمؤمنين لكن الدنيا يعطيها الله من يحب ويعطيها من لا يحب اما الاخره قال يعطيها الا او الدين لا يعطيه الا لمن احب. فدل هذا النص القراني ان تمتع المؤمنين بالدينة والطيبات من الرزق في الحياه الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامه وهو صريح لأنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الكفة يكون لهم أجر زائد على ذلك لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والسبائل كما هو معلوم. والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في حياة الدنيا لأنه يجزى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة وحديث أنس المذكور عند مسلم قد تم الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون يعني الذل والصغار لما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق ولما كنتم تفسقون. هذه الباء سببيه وما مصدريه اي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم مستكبرين في الارض وكونكم فاسقين. واوضح ذلك قوله تعالى اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقال تعالى واما الذين كفروا فماواهم النار. قوله تعالى فاليوم تجزون على الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق مع انه من المعلوم انهم لا يستكبرون في الارض الا استكبارا متلبسا بغير الحق كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه ومعلوم انه لا يطير الا بجناحيه. وقال تعالى فغير الذين يكتمون الكتاب بايديهم ومعلوم انهم لا يكتمونه الا بايديهم. وقال تعالى يقولون بافواههم ومعروف ان القول لا يكون الا من أفراد. إذن هذا أسلوب من أساليب العرب نزل من القرآن الكريم ذلك قوله وهو قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق مع أن كل استكبار يكون بغير الحق. هذا جار على نفس هذا الأسلوب العربي